الحمد لله الواحد في علاه، ونصلي ونسلم على حبيب ربنا ومصطفاه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وتسليما تامين كاملين إلى يوم نلقاه. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، اشتاقت القلوب إلى بيت الله، وها هي تهوي إليه وتهواه. فمن الناس من ذهب إلى هناك بتقدير من الله جل في علاه، ومن الناس من لم يقدر له ذلك ولكن قلبه هناك وروحه هناك عند البيت العتيق. ونحن من هؤلاء، فتعالوا معي الآن إخوتي في الله، نعيش في جنبات البيت العتيق بأرواحنا وقلوبنا، إذا كنا لم يقدر لنا أن نكون هناك بأجسادنا، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم هناك. آمين. البيت العتيق، نعم، بيت الله، البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فدائما القلوب تهفو إليه، ودائما تتطلع إليه، ودائما تشتاق إلى الصلاة فيه والطواف به. بيت الله الحرام، نعم، وصدق ربي إذ يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عهد الله إلى خليله والصديق النبي إسماعيل عليهما السلام أن يطهر البيت ويرفع قواعده. أي بيت هذا؟ إنه بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس، أي أول بيت وضع في الأرض لعبادة الناس فيه ربهم سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هل من موحد لله؟ أتبع التوحيد بصلاة على سيدنا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فالبيت الحرام الكعبة أول بيت وضع للناس، للذي ببكة مباركا، اي اول بيت وضع للناس ليقيموا فيه شعائر الله جل وعلا. فالبيوت من قبله في الارض كانت كثيرة. ذلك البيت الذي ببكة، وبكة فيها للعلماء اقوال، اولها ان بكة هو مكان البيت. بكة اسم المكان الذي عليه البيت الحرام، الذي عليه الكعبة، اما ما عداه فمكة. وقيل بكة هي مكة كلها، اسمها بكة واسمها مكة واسمها معاد. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، اي الى مكة، وليس ميعاد. وقيل معنى بكة من البك والزحام، فهل ترى زحاما اكبر مما تراه هناك عند بيت الله؟ ملايين تكون في بيت الله في وقت واحد. فالبك الزحام. وقيل بكة البك من الدك، ومعنى بكة اي المكان الذي اذا اراده انسان بشر او سوء بك الله عنقه وانتقم الله منه. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم الله حصادا، كأنهم التبن الذي يوضع للماشية، فجعلهم كعصف مأكول. سبحان من يدافع عن بيوته ومقدساته وعن المؤمنين. ان الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه بعض معاني لكلمة بكة. ان الاول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم والحجر الذي كان يقوم عليه الخليل إبراهيم آل البناء، وإنه لآية عظيمة إذا ما نظرت إلى الحجر، ذلك الذي يضعونه الآن في الناقوس الزجاجي الذي عند البيت، إذا ما نظرت إليه وجدته حجرا صلبا، ومع ذلك تجد آثار أقدام الخليل إبراهيم بارزة فيه. وفيه آيات بينات مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم ليس آية، وإنما كما قال الله فيه آيات، آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ذلك البيت الذي وضعه الله لخلقه في الأرض ليكون قبلتهم، حتى اذا ما توجه العباد في العبادة فانما هم يتوجهون الى قبلة واحدة، لانهم موحدون، ولان ربهم واحد سبحانه وتعالى، فيجمع العباد جميعا على قبلة واحدة. اذا ما قيل الله اكبر فان الناس في كل قطر من اقطار الارض يتجهون اليه معلنين التوحيد لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. من الذي وضعه؟ في ذلك اقوال ثلاثة. قيل وضعته الملائكة، وقيل وضعه ادم، وقيل وضعه الخليل ابراهيم. والرأي الاول عندي هو الارجح، ان الملائكة هم الذين وضعوا القواعد من البيت باذن ربهم، وان الذي رفع القواعد بنص القرآن الكريم هو الخليل ابراهيم وولده اسماعيل عليهما السلام. ولذلك فالقرآن صرح بذلك، ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن ذلك، سأله سيدنا ابو ذر، انا عايزك توحد الله، سأل ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اي بيت وضع اول، او البيت للعبادة وضع في الارض، اي بيت وضع اول. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال النبي ثم قال ابو ذر: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. قال ابو ذر: كم بينهما يا رسول الله؟ قال النبي: 40 عاما. الذي رفع قواعد المسجد الحرام الخليل ابراهيم وولده سيدنا اسماعيل، والذي رفع قواعد المسجد الاقصى سليمان، سيدنا سليمان عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والتسليم. وبين الخليل وبين سليمان سنوات كثيرة. اما 40 سنة التي ذكرها النبي في حديثه فهي ما بين وضع قواعد هذا البيت بيد الملائكة ووضع ذلك البيت ايضا بيد الملائكة، فالذين وضعوا قواعد هذا وذاك انما هم الملائكة باذن من الله جل وعلا. وبين هذا وذاك 40 سنة. اما القرآن فاسمع، فانه يؤكد ذلك الرأي. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. الخليل رفع القواعد من البيت الحرام، وسليمان عليه السلام رفع قواعد المسجد الاقصى وزينه وجمله. اما سيدنا سليمان فلما انتهى من تشييد المسجد الاقصى دعا ربه بثلاث دعوات. ما توحد الله، لما خلص كده والمسجد بقى حاجة جميلة كده صلي في الناس، طلب من ربه ثلاثة اشياء، دعا الله بثلاث دعوات. قال: يا رب اني اسألك ثلاثا. قال له الله جل وعلا: يا سليمان لك منها اثنتان، هتطلب ثلاث حاجات هدي لك منهم حاجتين، اما الثالثة فليست لك. طيب، وسيدنا ابراهيم حينما انتهى من بناء البيت الحرام دعا ربه بستة اشياء. خلي بالك، سيدنا سليمان طلب ثلاث مطالب، ربنا قبل ما يقول هم ايه قال له هدي لك منهم اثنين والثالث ما هوش لك، اما الثالثة فليست لك. سيدنا ابراهيم حينما انتهى من البناء دعا الله بستة اشياء اعطاها الله جميعا له. طب ايه الثلاثة اللي هنا وايه الستة اللي هنا؟ سيدنا سليمان لما انتهى من تشييد البيت المسجد الاقصى يعني، قال: اللهم اني اسألك حكما كحكمك، يعني يا رب وفقني في الحكم ان انا ابقى عادل احكم بما ترضاه، هذا معنى حكما كحكمك. فقال له الله: هي لك. ولذلك في القرآن ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلم. طيب، واما الثانية اسألك ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وبرضو جابها القرآن. اما الثالثة، الاولى قال الله يا لك والثانية قال الله يا لك، اما الثالثة فقال: اللهم من دخل هذا البيت يخرج منه كيوم ولدته امه، فقال الله له: يا سليمان ليست لك. اذا فهي خصوصية لاي بيت؟ مسجد حرام. نعم، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من حجه كيوم ايه؟ ولدته امه. طيب دعوات سيدنا ابراهيم القرآن خلدها، ها: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. عد معي: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ها، سبحان الله، انت متخيل سيدنا ابراهيم وابن سيدنا اسماعيل بيرفع قواعد البيت الحرام، اول قبلة للموحدين، اول بيت وضع لطاعة الله وعبادة الله في الارض، ها، وبيبكي وهو بيبني وبيقول له: يا رب ايه، ربنا ايه، تقبل مني، تقبل منا انك انت السميع العليم. يبني لله اول بيت لعبادته وتوحيده ومشفق الا يتقبل الله منه. سبحان الله، سبحان الله العظيم. اول دعوته: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الثانية: ربنا واجعلنا، يعني هو واسماعيل عليه السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ثلاثة: ومن ذريتنا امة مسلمة لك. اربعة: ها، وارنا مناسكنا، علمنا يا رب نعبدك ازاي، علمنا النسك، ها، وهل استجاب الله له؟ نعم، استجيبت كلها. وجاء جبريل الى الخليل فعلمه النسك، علمه كيف يحرم، وعلمه كيف يطوف، وعلمه كيف يسعى، وعلمه كيف يقف بعرفات، وعلمه كيف الرجم بمنى، وكيف السعي بين الصفا والمروة، علمه المشاعر كلها والشعائر كلها والمناسك كلها. وارنا مناسكنا، دي الرابعة، وتب علينا، الخمسة. يبقى سيدنا ابراهيم دعا لنفسه هو وابنه والذرية كم دعوة؟ خمس دعوات، واستجابها الله له. طيب الدعوة السادسة بقى، ها، السادسة خاصة بالذرية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اللي هو من سيدنا، ها، صلى الله عليه وآله وصحبه اجمعين. وهل استجيبت؟ نعم نعم نعم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاستجاب الله دعوات الخليل وابنه اسماعيل كلها. من وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. هكذا بنى ودعا، وهكذا بنى سليمان عليه السلام ودعا، وهكذا استجاب الله لسليمان فيما يخص سليمان عليه السلام، واستجاب لإبراهيم فيما يخص إبراهيم والبيت والذرية من بعده، لأن الأمة كلها تنتمي في الأصل إلى الخليل إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. نعم نعم. طيب هذا البيت الحرام، البيت العتيق، البيت الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيده تعظيما وتشريفا واجلالا وقدرا، هو ولي ذلك ومولاه، كما نسأله سبحانه وتعالى ان يخلص المسجد الاقصى من براثن اليهود الغاشمين الحاقدين. امين امين. اللهم انهم يكيدون كيدا وتكيد كيدا، فارنا فيهم ما تقر به عيوننا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم انهم قد اظهروا فينا قوتهم، فارنا فيهم قوتك وعجائب قدرتك. امين يا رب العالمين. امين. تلك كانت نبذة مختصرة عن بيت الله الحرام ورفع الخليل ابراهيم القواعد منه. كيف عرف الخليل البيت؟ القرآن يجيب: الذي جهز المكان ودل الخليل عليه انما هو الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إذا هذا البيت سيكون علامة للتوحيد في الأرض. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر البيت واعد وجهز. طهر من الشرك وطهر من المشركين وصار علما على التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. فما الذي طلب من الخليل ابراهيم بعد ذلك؟ ماذا طلب الله منه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن نادي في الناس ان يأتوا ليحجوا، اي ليقصدوا ويزوروا هذا البيت. وتعجب الخليل ابراهيم، أؤذن؟ ان البيت في صحراء كلها جبال، كانت تسمى انذاك بجبال فاران. واذا ما اذنت مهما اذنت فالى اي مدى سيصل صوتي؟ هسمع لغاية فين يعني؟ فما الذي حدث؟ قال له الله يا ابراهيم اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. قال ربي والى اي مدى يصل صوتي؟ قال الله له يا ابراهيم اذن، عليك الاذان وعلينا الابلاغ. يا سلام. اذا كل مؤذن من لدن الخليل ابراهيم الى ان تقوم الساعة يؤذن. اما الذي يسمع من يشاء من؟ الله. ربما يكون بيتك اول بيت الى جانب المسجد والاذان يصم اذنيك، ولكن قلبك لا يسمع، فلا تلبي المنادي ولا تقوم للصلاة. لا تلبي المنادي ولا تقوم للصلاة. لماذا؟ لأن الكلام ما وصل إلى القلب. إذن كلنا نسمع بآذاننا، أما سماع القلوب واستماع القلوب لا يكون إلا إذا فتح الله القلوب للسماع. نعم. أذن يا إبراهيم فعليك الأذان وعلينا الإبلاغ. إحنا اللي هنسمع. ها؟ أذن يا إبراهيم فإنما أنت مؤذن، وأما البلاغ للناس فعلينا نحن الله. علينا الإبلاغ. إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن فكلنا يؤذن، المؤذن يؤذن، والواعظ يؤذن، والخطيب يؤذن، والإمام يؤذن، وكل داع إلى الله يؤذن، والبلاغ على الله. نسأل الله أن يفتح قلوبنا لتوحيده وذكره والإيمان به. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. آمين آمين. تقبل يا رب العالمين. عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فصعد الخليل جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس، إن ربكم قد بنى لكم بيتا فحجوه. فإذا بذرات الخلائق في غيب الله الذي لا يعلمه إلا الله تلبي قائلة لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك من سمعي، لبيك من قلبي، لبيك من بصري، لبيك من وجداني، يا منعما قبل الرجاء ومعطيا قبل الدعاء مواهب الإحسان. أنا عند بابك واقف والقلب يسبق بالدعاء لساني، انا حامد والحمد ملء شريرتي يا خالقي والشكر ملء كياني انا لا اضام وفي رحابك اسمتي انا لا اخاف وفي حماك اماني انا ان ضعفت فانت مصدر قوتي انا ان نسيت فانت لا تنساني. سبحانك سبحانك لبيك لبيك اي اجبنا النداء اجبنا النداء لبيك اللهم لبيك. وهكذا صارت التلبية شعار كل موحد الى ان نلقى الله جل وعلا لبيك اللهم لبيك. اخوة الاسلام تعالوا معي بعد هذه المقدمة عن بيت الله ورفع قواعده وتطهيره للموحدين واذان الخليل ابراهيم، تعالوا نعيش في عجالة مع هذه الايات التي تناولت الفريضة تناولا عجيبا بعدما نوحد من قال انا الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد للملك. الحج أشهر معلومات. اعلم أعزك الله أن للحج مواقيت زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية فهي التي قال فيها ربنا الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة أو ذو الحجة كله على قولين العلماء. تلك هي الأشهر المعلومات. أما المواقيت المكانية فالأماكن التي من عندها يهل الحج يعني يحرم ويلبي، خلاص، وهي ذو الحليفة لأبيار علي يعني لمن ذهب من المدينة، والجحفة لأهل الشام، ورابغ لأهل مصر، وذات عرق لأهل العراق، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد. تلك الأماكن حددها رسول الله لمن يأتي عليها من أي جهة من جهات الأرض يهل عندها أي يحرم عندها ويلبي الله سبحانه وتعالى من عند هذا المكان ويدخل في النسك. صل على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي نوى في هذه الأشهر أن يؤدي فريضة الحج فلا رفث لا جماع في الحج ما دام قد أحرم، فلا رفث ولا فسوق. فسوق ايه؟ هو رايح يرتكب معاصي ولا رايح يمحو المعاصي؟ ها؟ فلا رفث ولا فسوق اي لا عصيان ولا جدال، النقاش الحاد الذي يصل باهله الى الوقوع في الخصام او الخلاف او غيره. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل ما تقدمه من خير فاعلم ان الله يعلمه، واعلم ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هذه الجزئية من الآية لها سببها بعدما نعلن التوحيد للملك. ايه السبب؟ قالوا ان ناسا من اهل اليمن كانوا يخرجون للحج بغير زاد، يا واخد لا واخد معاه فلوس ولا واخد معاه اكل ولا شرب ولا اي حاجة. فاذا ما قيل لهم لماذا تفعلون هكذا قالوا نحن المتوكلون على الله، احنا رايحين نزور بيت ربنا، رايحين لربنا بيت، ناخد معانا اكل وشرب وزاد ليه؟ نحن متوكلون على الله وعلى الله ان يرزقنا. هل هذا هو التوكل؟ هذا توكل. اما التوكل هو ان تأخذ بالاسباب ثم تترك النتائج لمن؟ لله جل وعلا. فكانوا يخرجون للحج بغير ذات ويقولون نحن زوار بيت الله وضيوف الرحمن ووفد الله متوكلون عليه وعليه ان يرزقنا. فربنا قال لهم ايه بقى يا سيدي؟ قال لهم ايه؟ ها؟ قال لهم انتوا فاهمين القضية غلط، الصواب مش كده، الصواب ايه يا ربنا؟ ها؟ وتزودوا، يعني خذوا معكم الزاد فان خير الزاد التقوى. هذا الكلام له عموم وخصوص متوحد، ها؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى، لها عموم وخصوص. عموم الآية هنا كما يفهم الجميع ان نتزود من تقوى الله فان خير الزاد هو تقوى الله، اما خصوصها فان الله قد وجه بها اهل اليمن الذين يخرجون بغير زاد وقال خذوا معكم الزاد الذي يكفيكم حتى تؤدوا الفريضة وتعودوا الى دياركم، فان خير الزاد ما يمنعكم عن ان تمدوا ايديكم الى الناس تطلبون منهم الصدقة والمسألة. وتزودوا فان خير الزاد التقوى، اي ما يقيكم ذل المسألة ومد يد السؤال للاخرين. فخير المال ما في جيبك انت بالنسبة لك، اما ما في جيب غيرك فخير له هو. والنبي علمنا ان اليد العليا يعني التي تنفق خير من اليد الايه؟ التي تاخذ، مش كده الايه؟ وفي كل خير. خلاص صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ثم جاء اناس الى رسول الله فقراء يريدون ان يخرجوا ليؤدوا الفريضة مع النبي، ولكنهم ليس عندهم ما يكفيهم. يا رسول الله لو اننا سعينا على ارزاقنا هناك ثم نحضر معك المشاعر أعلينا جناح؟ يبقى علينا ذنب لو رحنا نتاجر ونبيع ونشتري ونشتغل نجيب يومية نصرف منها يعني هناك، يبقى فيه مشكلة؟ يوم النبي ما يردش، ده اللي يرد على السؤال ده ويجاوبه مين؟ الله رب العالمين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. اسعى زي ما انت عايز، اطلب رزق زي ما انت عايز، بس عند المشاعر المقدسة والمناسك في اوقاتها تكون في مكان العبادة التي يرضي الله جل وعلا. فاذا افضتم من عرفات، هي الخروج من عرفات اسمه افاضة. ايوة نعم. ايه الافاضة والفيضان؟ صفة الماء. لو نظرت الى الناس وهم يخرجون من عرفات عشية عرفات وجدتهم في ثيابهم البيض يمشون وكأنهم الموج المتدافع المتلاحق، فسمى الله تدافعهم هذا إفاضة، وكأنهم أمواج بحر متلاطم الأمواج، ها؟ يتبع بعضه بعضا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لما خص الله المشعر الحرام بالذكر هاهنا؟ أتدري لماذا؟ لأن العرب في الجاهلية المشركون كانوا يضعون عند المشعر الحرام أصناما له يقدسونها ويصلون لها ويذكرونها، فلما جاء الإسلام ورفع ذلك كله أراد ربك لهم أن يذكروا الله في الأماكن التي كانوا يتوجهون فيها بالذكر والعبادة لأصنامهم ليعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فخص المشعر الحرام محل عبادتهم لأصنامهم بالذكر في الآية الكريمة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كانوا في ضلال، كانوا بيصلوا في الأماكن دي ويسجدوا للأصنام، فهداهم الله بعد الضلالة اخرجهم من الظلمات الى ايه؟ الى النور باذنه سبحانه وتعالى. طيب اسمع بعد كده. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا رجع للافاضة ثانية ثم افيضوا من حيث افاض الناس. الواحد ايه من حيث افاض الناس؟ كانت قريش وحلفاؤها قبائل كده حلفاء قريش دول الزعامة بقى كانوا يسمون انفسهم الحمص. بيقولوا احنا اهل الحرم الناس تروح عرفات وتفيض من عرفات وهم حرين انما احنا اخرنا هنا المشعر الحرام في مزدلفة يعني نبقى هنا والافاضة بتاعتنا تبقى من هنا ما نزحمش في وسط الناس لان احنا لنا خصوصية. ها وكأن في ذلك شيئا من الكبر والتعالي. فأراد ربك أن يبين أن الناس هناك كلهم في ثياب واحد ويقفون في وقت واحد ويلبون تلبية واحدة ويتوجهون إلى إله واحد. فلا فرق بين غني وفقير، بين كبير وصغير، بين غال وحقير، بين حاكم ومحكوم. الكل هناك وهنا وفي كل مكان، إنما هو عبد لمن؟ لله. فربنا قال لهم لا، ما عنديش قريش وغير قريش، كله يروح مكان واحد ويلبي فيه ويقف فيه وقتا واحدا ويلبس لباسا واحدا ويتوجه الى قبلة واحدة، لانكم كلكم لآدم وآدم من تراب، وكلكم من آدم الى ان تقوم الساعة عبيد لمن؟ لله الواحد القهار. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، كله زي بعض سواسية سواسية. ثم افيضوا من حيث افاض الناس وان كنتم قد استشعرتم الكبر او انكم استشعرتم انكم لكم خصوصية على غيركم، فالمطلوب انكم تعملوا ايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس وايه؟ واستغفروا الله. ما حدش هنا يقول انا احسن من حد، لا. ألا إن أكرم الناس عند الله أتقاه، مش كده ولا إيه؟ نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طيب، كان العرب في الجاهلية إذا ما انتهوا من حج كانوا بيحجوا، أيوه بيحجوا، ولكن حاطين أصنام ويقعدوا يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. شوف اللي للتخريف، كون ان هذا الشريك ربنا يملكه واللي ملك، يبقى الملك والملك والملك من؟ الله لا شريك له سبحان الله. وانما كانت عقيدة ملوثة، ملة عوجت، فاقام الله عوجها بمين؟ بسيدنا محمد. ربنا في الحديث القدسي قال له كده، قال له ولن يقبضك ربك يا محمد حتى يقيم بك الملة الايه؟ العوجاء. ولن يقبضك ربك حتى يقيم بك الملة العوجاء بأن يقولوا لا اله الا الله خالصة لله، فيفتح الله بها اذانا صما واعينا عميا وقلوبا غلفا بلا اله الا الله. فهناك يقعدوا بقى يذكروا ابائهم، يفتخروا انا من قبيلة كذا، ابويا فلان اللي كان بيسقي الحجيج، وجد فلان اللي كان مش عارف عليه الرفادة، وده يقول وانا كان علينا السقاية، وده يقول ده احنا كان علينا مش عارف ايه الحماية، وده علينا ايه وده علينا ايه، ويقعدوا يفتخروا بالاباء والاجداد في مكان لا يفتخر فيه الا بواحد. كفاني فخرا ان اكون لك، كفاني شرفا ان اكون لك عبدا، وكفاني فخرا ان تكون لي ربا، سبحانك يا رب. فربنا قال لهم هناك بقى ما تروحوا عرفات وانتوا خارجين ما تمشوش تذكروا آلهة آباءكم وأجدادكم وتتفخروا زي ما كنتوا بتعملوا في الجاهلية. فإذا أفضتم من فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد إيه؟ أو أشد ذكرا. طيب بالنسبة لعرفات قبل ما نعديه، النبي قال الحج إيه؟ عرفة. طب والقرآن قال أفضتم من عرفات، هو عرفة ولا عرفات؟ عرفة للمفرد، انا اقف بعرفة وانت تقف بعرفة وهو يقف بعرف وهو يقف بعرفة وكلنا نقف بايه بقى؟ عرفة وعرفة وعرفة وعرفة يبقى ايه يا سيدي؟ يبقى عرفات على سبيل الجمع. وسمي عرفات وعرفات، جاء في ذلك اقوال كثيرة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ارجح هذه الاقوال ان جبريل عليه السلام وهو يعلم الخليل ابراهيم عليه السلام بيقول له دي الكعب اللي انت بنيتها، هتطوف هنا سبعة، ودي الصفا والمروة هتسعة سبعة، وده زمزم هتشرب، وهنا منى تبات هنا، وهنا عرفات هتصبح الصبح تصلي الفجر وتقف هنا، فهو ماشي عمال يعلمه ها. فهناك قال له اعرفت، انت عرفت، عرفت اللي انا قلته لك، يعني حفظت المناسك زي ما انا علمتها لك، اعرفت اعرفت اعرفت. فسمي المكان بايه؟ بعرفات، اي المكان الذي عرف فيه الخليل ابراهيم من رسول الله الى الانبياء جبريل كيف يؤدي المناسك ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى. طيب يا سيدي، واحد هناك تلاقي واحد بيسال، كل واحد بيسال، تلاقي الناس كلها في عرفات عماله تدعي، مش كلها، في ناس واخده جوزه هناك، واللي واخد الشيشه، واللي واخد البتاع اللي اسمها ايه الكوتشينا، واللي واخد الضمنه. اقول لك يوم طويل يا عم الشيخ، هنقضيه في ايه؟ يا خبر ابيض، ده يوم في العمر يا راجل، تقضيه في ايه؟ قضيه مرمغه ها؟ قضيه مردغه في التراب لله سبحانه وتعالى، تقضيه في جوزه والسجاير وفي واخد قروصه مبيت النيه على المعصيه، بقول له يا رب انا حارم وجاي اعصاك اهو، واخد بالك؟ وحد الله وصلي على خير الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. هناك بقى كله بيدعي، واحد بيقول يا رب نفسي في اولاد، والتاني بيقول يا رب عايز فلوس، والتالت بيقول يا رب كذا، وواحد عمال يعيط يقول له يا رب الجنه الجنه، يا رب نجيني من عذاب القبر، يا رب. كل واحد بيطلب طلبه، كل واحد على قد اللي في قلبه شغال. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ها يشرح لك الموقف اهو كما هو، يقول لك ايه؟ يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. سبحان الله، اطلب الدنيا هنا يا سيدي، انما هناك خليك اطلب الآخرة ها. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، عمال يطلب الغنى والمال والعيال والعزوة والجاه والسلطان ومالوش عند ربنا في الآخرة خلاق، يعني نصيب. نصيب، وهقول لك نصيب قد ايه. احنا بنسمي الحتة اللي اعزك الله الشرموطة اللي محطوطة جنب البوتاجاز في المطبخ بنقول عليها ايه؟ خلقة، مش كده؟ خلقة، يعني مالوش عند ربنا حاجة خالص الا حاجة، يعني ولا حاجة، حاجة لا تذكر ها. وما لهم في الآخرة من خلاق. طيب والمؤمن الموحد بقى، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حلو قوي، يبقى كأن الله يعلم الموحدين أن الموحد لا يطلب الآخرة وحدها، وإنما يطلب الدنيا والآخرة، مش كده ليه؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هو ده الاعتدال، ده الاتزان، ده الاسلام ها. اما ما نطلب الدنيا وحدها فبعيد، واما ما نطلب الاخرة وحدها فقد شق، برضو خرج عن المألوف. المألوف اهو ان تطلب هذه وتلك وان توازن بين هذه وتلك، فانك لست ملكا ولست شيطانا، بل انت انسان فيك غريزة لابد ان تشبع، وفيك روح لابد ان تغذى، وغذاء جسدك وغريزتك الذي خلقت من الارض غذاؤها من الارض، اما الروح التي هي من امر الله فغذاؤها وحي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. ومن الناس من يقول ربنا، فمن الناس من يقول ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب اللي بيطلب الدنيا والاخرة مع بعض دول، اولئك لهم نصيب مما كسبوا، اي مما دعوا، من دعائهم الذي دعوا لهم منه نصيب، لهم من كسبهم الذي كسبوه بهذا الدعاء نصيب، فان الله لا يرد دعوة الداعين. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا الله يا كريم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي من اتقى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من لبى وسعى وطاف وسعى، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، بعد عرفات نرجع إلى منى لكي نقضي فيها 4 أيام لمن لا يتعجل و3 لمن يتعجل، أشار الله إليها في القرآن فقال واذكروا الله في أيام معدودات. الحج فيه معلومات وفيه معدودات. المعلومات اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله بقى اللي هي العشر الاوائل من ذي الحجة، تلك هي الايام المعلومات التي ينبغي علينا ها هنا اذا لم يقدر لنا الذهاب الى هناك ان ننشغل فيها بالصيام والذكر والقيام والدعوات والقرآن ارضاء لربنا، فهي ايام ليس هناك ايام اخرى العمل الصالح فيها يساوي العمل الصالح في هذه الايام، ولا رمضان. فهي افضل ايام العام على الاطلاق لان فيها يوم عرفة. خلاص، ربنا قال والفجر وليال عشر، هي التي اقسم الله بها ها هنا ليال عشر، وبعض العلماء على انها عشر رمضان الاخيرة، ولكنهم قالوا ان عشر ذو الحجة ايامها افضل الايام على الاطلاق ليوم عرفة، وعشر رمضان لياليها افضل الليالي على الاطلاق لليلة الايه؟ لليلة القدر. نسأل الله الا يحرمنا فضله واجره انه ولي ذلك ومولاه. هذه الايام المعلومات بالنسبة لنا ولهم، والمعدودات بالنسبة لنا ولهم ايضا، تيجي تحسبهم جات لهم 14 يوم ها او 13 يوم لليلة العيد، 10 و3 بتوع ايام التشريق. هذه الايام المعلومات والتي فيها جزء معدودات، قال الله واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل، يعني مشي من منى بعد يومين ما فيش مشكلة، فمن تعجل فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ليه ربنا، هذا اخر ما نقول ان شاء الله حتى لا نطيل، ليه ربنا ختم الكلام عن آيات الحج المتتابعة ديا بالحشر واتقوا الله واعلموا أنكم إليه إيه؟ تحشرون. ليه؟ كأن الله يقول إني قد شرعت الحج لعبادي لأذكرهم به بيوم الإيه؟ بيوم الحشر. ثلاثة يقول لك الإذاعة بقى تقول لك 3 مليون أو 2 مليون، ده بيبقى 5-6 مليون. ما هو اللي رايح شرعي 2 مليون ولا 3 مليون، واللي قاعد هناك من رمضان واللي بيشتغل هناك وراح واللي كت واللي عمل وكله هناك 5-6 مليون كلهم يوم عرفة في عرفة في مكان واحد، وكلهم من عرفة يروحوا منى للرجل، وبعد كده يتوجهوا للإفاضة طواف الإفاضة الركن. ها، وكأن الله حينما قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في آخر آية من جملة آيات تكلمت عن الحج وأفعاله ومناسكه، كأنما أراد أن يقول أيها الناس إني قد جمعتكم في هذا الحشر المصغر لتعلموا أن هناك يوم القيامة حشر أكبر ستعرضون فيه على الله، فاتقوا الله فإنكم ملاقو ربكم. إخوتي، من قدر الله له الذهاب لا يسافر، نسأل الله له أن يتقبل منه إن شاء الله، ومن لم يقدر له الذهاب هذا العام نسأل الله أن يقدره له في العام القادم وأن يجمعنا به هناك. اللهم إنا نسألك يا ربنا كما تشتاق إلى هناك قلوبنا وتهفو إلى هناك أرواحنا، نسألك أن تجمعنا هناك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في بيتك الحرام، اللهم اسقنا جميعا من زمزم المباركة، اللهم ارزقنا سعيا بين الصفا والمروة، اللهم اجمعنا بصعيد عرفات، اللهم اغفر لنا ما مضى وما هو آت. انك يا ربنا رحيم بالخلق والكائنات. اللهم انا نسألك ان تجمع بيننا في منن نرجم عدوك ابليس طاعة لك، يا من امرت المسلمين برجم حجر طاعة لك وبتقبيل حجر طاعة لك، نسألك ان تجمع بيننا هناك وان تتقبل منا سعينا وطوافنا وافاضتنا ورجمنا وعملنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم عافنا واعف عنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، كفر سيئاتنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، اشف مريضنا وارحم ميتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اهلك اعداءنا اعداءك اعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم حرر مقدساتنا وطاهرها يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين وان تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتنا فتولنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا، اشف كل مريض وارحم كل ميت واجبر كسر كل مكسور واقض الدين عن كل مديون ورد كل غائب الى اهله سالما غانما يا رب العالمين. الهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى مولى الجميع، وهبنا في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وقبل ان اغادر